إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضله ورحمته طرفة عين ولا أقل من ذلك. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نشهد يا ربنا أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وكان خير معلم وقدوة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم اسقنا من يد الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. ونسأل الحق تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذه الساعة على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته ودار مقامته مع سيد النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، نلتقي اليوم بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه مع الفاتحة، سورة الفاتحة يا عباد الله، أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، هي الفاتحة، وهي أم القرآن، وهي أم الكتاب، وهي القرآن العظيم، وهي السبع المثاني، وهي الشافية، وهي الواقية، وهي الكافية. كل هذه أسماء لهذه السورة العظيمة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى في القرآن ولا في الإنجيل ولا في التوراة ولا في الزبور مثلها. سبع آيات يا عباد الله هي أعظم آيات أنزلها ربنا تبارك وتعالى. الفاتحة يا عباد الله بها يفتح القرآن، وبها تستفتح الصلاة، وبها تستفتح كل خير في حياتك يا عبد الله. فالفاتحة فيها فتح مبين لك يا عبد الله، في حياتك وبعد مماتك. الفاتحة يا عباد الله آيات عظيمة ينبغي لنا يا عباد الله أن نقدرها قدرها وأن نعرف لماذا فرض علينا ربنا تبارك وتعالى قراءة هذه الكلمات، قراءة هذه الآيات في كل ركعة من ركعات الصلاة. بتقراها يا عبد الله 17 مرة في الفرائض فقط، كل ركعة من الفرائض تقرأ وتستفتح صلاتك بهذه السورة، لابد أن لها فائدة وأن هناك هدف من هذا الأمر. كل خير يا عبد الله يعم على العبد باستيعابه وفهمه وتدبره وتطبيقه لهذه السورة العظيمة التي تحتوي على كل القرآن. ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم يثني بعضها بعضا، يعني تقرأ وتكرر في الصلاة أو أن معانيها تحتوي على كل معاني القرآن. كل ما ورد في القرآن من علوم ومن معاني قد جمعت في هذه السبع آيات، فيها التوحيد، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فيها التزكية وترك المعاصي وترك المنكرات وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى بهذه الأفعال، فيها العبادات، فيها القصص وذكر الأمم السابقة، فيها التوكل والاستعانة بالله تبارك وتعالى دون ما سواه وتوحيده تبارك وتعالى بالعبادة، فيها ذكر اليوم الآخر مالك يوم الدين والآخرة والإيمان بهذا الركن الركين من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. فالفاتحة يا عباد الله احتوت واشتملت على كل علوم القرآن، وفيها تلخيص لكل الرسالات وكل الكتب السابقة. سميت يا عباد الله بالفاتحة لأنه تستفتح بها الصلاة ويفتتح بها كتاب الله تبارك وتعالى، وهي أم القرآن، يعني مقدمته ومقدمة كل شيء يقال لها أم، فهي أم القرآن، مقدمة القرآن ومقدمة الصلاة، وهي القرآن العظيم لما تحتويه من العلوم ومن الأحكام الشاملة لكل القرآن، وهي الصلاة. يقول الحق تبارك وتعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. قسمت الصلاة، الصلاة في هذا الحديث هي الفاتحة، فسمى ربنا تبارك وتعالى الفاتحة بالصلاة لتعرف يا عبد الله قيمة الفاتحة وأنها هي الصلاة، فسميت الفاتحة بالصلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال ربنا جل وعلا حمدني عبدي. من الذي يحدثك يا عبد الله في الصلاة؟ هل بتتخيل وتعتقد أنك تخاطب ربك في الصلاة؟ يعني أنت تقول الحمد لله رب العالمين، ربنا عز وجل يقول حمدني عبدي. وإذا قلت الرحمن الرحيم، قال الحق تبارك وتعالى أثنى علي عبدي. إذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الحق تبارك وتعالى مجدني عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي والعبد ما سأل. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الحق جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالفاتحة يا عباد الله فيها خير عظيم، لذلك نحن مأمورون يا عباد الله أن نستوعب وأن نتدبر في آيات الفاتحة وأن نفهم هذه الآيات كلمة كلمة وحرف حرف، ونعرف لماذا فرضها علينا ربنا جل وعلا ولماذا لها هذا الفضل العظيم وهذه المكانة العظيمة. مش أقول لك بين آيات القرآن ولا بين سور القرآن، لا، بين كل الكتب المنزلة والرسالات السابقة. الفاتحة يا عباد الله فيها خير عظيم لك يا عبد الله. هناك بعض المفاهيم المتعلقة بهذه السورة، أول هذه المفاهيم التي ينبغي لنا يا عباد الله أن نستوعبها وأن ندركها، وليست مقصورة على الفاتحة فقط، ولكنها في الفاتحة وفي خارج الفاتحة، في الصلاة وفي خارج الصلاة. أول هذه الأشياء هي الاستعاذة. الاستعاذة اللي هي قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه يا عباد الله ليست كلمة، هذا مفهوم مهم جدا لك يا عبد الله في حياتك، أن تستوعب وأن تفهم معنى العداوة بينك وبين الشيطان. كثير من الناس لا يدرك هذه الحقيقة وهذا الأمر الواقع. هذا الأمر مش مجرد كلمة بتقولها، هذه عقيدة ويترتب عليها عمل. عقيدة في قلبك ان في حاجة اسمها الشيطان، في حاجة اسمها شياطين الجن والإنس، في حاجة اسمها الجن وهذا العالم الذي يغيب عن ناظرنا، لا نراه بأعيننا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هم بيشوفونا لكن احنا ما بنشوفهمش. فهذا العالم موجود، ينبغي انك تعتقد بكده. واللي يشكك في كده يشكك في صحيح القرآن. في بعض الناس من المسلمين الذين يدعون الانتساب الإسلام يشكك في ان حاجة في حاجة اسمها شياطين وفي جن، ويعتبر ان دي خرافات وخزعبلات لا ينبغي لنا ان نعتقد بها. من كذب بهذا الامر يا عباد الله بيكذب بصحيح القرآن والسنة الصحيحة. فالشيطان العداوة بينه وبين الإنسان متأصلة ومتجذرة من أيام ما رفض السجود لأبينا آدم. يوم ما ربنا تبارك وتعالى أمره بأن يسجد لأبينا آدم ورفض السجود وتكبر وتعالى على هذا، فالعداوة موجودة منذ هذه اللحظة. فهو منذ هذه اللحظة أقسم أن يناصبنا العداء وأن لا يذر أحدا من الناس حتى يضله ويغويه. والشيطان يا عباد الله لا ينام، الشيطان وجنده وزريته لا ينامون ولا يستريحون، ولو نام الشيطان لاسترحنا. فالشيطان يا عباد الله ما بيضيعش لحظة ولا بيضيع فرصة حتى يغوي بني آدم. فكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنت بتقولها أما تخش مكان مظلم، اللي بتقولها في موضع معينة، اللي بتقولها قبل قراءة الفاتحة، اللي بتقولها كل ما تحس بالوسوسة، هذا الأمر مش مجرد كلمة بتقولها. وكما قلنا ده اعتقاد، تعتقد وجود الشيطان، وجود من يسول لك ويأمرك بفعل المنكرات ويترتب عليها فعل، أنك تستوعب هذا الأمر. وكلنا يشعر بهذا الأمر في نفسه، كل واحد فينا بيجد لحظات من الضعف حينما يفعل المعصية أو يقع في مخالفة أو يترك طاعة من الطاعات، بيستشعر بهذا الأمر بأن فيه من يأمره ومن يسول له المنكر ومن يوسوس له في نفسه. خاصة في وقت الطاعة، هتخش المسجد عشان تصلي، هتروح تعمل تزور حد قريبك، تروح تعمل عمل من أعمال الطاعة، بتلاقي في حد بيمنعك وحد بيحوشك وحد واقف لك على الطريق على الصراط المستقيم حتى يغويك ويبعدك. حينما يسول لك نفسك فعل معصية، وحينما يزين لك هذه المعصية ويسهلها لك ويقول لك ده سهل قوي، انت عملتها قبل كده، المشكلة انك تعملها تاني وتعملها تالت ورابع، تبقى عاوز تتوب وما تعملهاش، يزقك ويوقعك في المحظور ويحطك على فعل المنكر. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إنك تستشعر إن في عداوة فعلا، مش أمر نظري ولا أمر فلسفي ولا كلام كتب، لا، في عداوة، وإن هذا العدو متربص بك في كل لحظة. والخطير في هذا الأمر إن هو شايفك بس أنت ما انتش شايفه. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما من سوآتهما. حينما نزع عنهما لباسهما حتى يروا سوآتهما، وبرضو نفس الأمر ونفس المنهج يستتبعه مع بني آدم كلهم. مسألة التعري، مسألة إن هو عاوزك تبقى ماشي في الشارع كده كما يأمر نساء المسلمين بأن يسرن في الطرقات بهذه المناظر التي نعلمها جميعا. فمسألة خلع اللباس ومسألة إظهار العورات ده منهج من مناهج الشيطان، سواء للرجال أو للنساء، إن هو يري الرجال عورات النساء ويري النساء عورات الرجال. منهج التعرية ومنهج التعري وترك اللباس ده منهج من مناهج الشيطان في صد بني البشر، بدأوا منذ قديم الأزل وما زال هذا المنهج، وكثير من الناس بيسيروا على هذا المنهج. إنه يراكم هو قبيله من حيث لا تراهم ترونهم، إن جعلنا الشياطين أولياء لهؤلاء. فربنا عز وجل بيّن لنا هذه العداوة وألا نسير على طريق الشيطان حتى لا يفتننا كما فتن أبوينا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إيه اللي هينفع مع الشيطان؟ الاستعانة بالله. أعوذ، أعوذ يعني أستجير وألتجئ وأستعين بك يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بترك حولي وقوتي، أنا ليس لي قدرة يا عبد يا رب على مجابهة الشيطان إلا بالاستعانة بك على أن تعينني عليه. ده معنى الاستعاذة، أعوذ يعني ألتجئ وأستجير بك يا رب، أعوذ بالله ألجأ إليك يا رب. في ثلاث مواضع في القرآن العظيم ذكر فيها ربنا عز وجل هذه العداوة مع الشيطان، وأنه لا ينفع في عداوة الشيطان الجني إلا الاستعانة بالله. أما شيطان الإنس فهناك طرق كثيرة تستعين أيضا بالله، لكن هناك الملاطفة، هناك الموادعة، هناك الدفع بالسيئة بالحسنة، هناك أمور كثيرة. ثلاث مواضع دي، أول موضع منها في سورة الأعراف يقول ربنا تبارك وتعالى، هتلاقي الآيتين وراء بعض، آية بتتكلم عن عدو البشر عدو الإنسي، والآية اللي وراها بتتكلم عن العدو الجني اللي هم أحفاد ونسل وذرية الشيطان الرجيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ده اللي هو صاحبك أو عدوك أو الإنسان اللي عاوز يضلك أو اللي في بينك وبينه عداوة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ثلاث حاجات هي في معاملة عدو الإنسان، أن تعفو، أن تصفح، أن تأمر بالعرف، أن تعرض عن الجاهلين، توادعه وتهادنه حتى تصده وترجعه عن غيه. طيب في الشيطان الجني، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، مش ينفع معه لا موادعة ولا عفو ولا صفح ولا إعراض. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، اجري اهرع إلى ربك تبارك وتعالى، تفر منه إليه، استعين به، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تستعين به تبارك وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نزل منزلا فخشي على نفسه فليقل، رحت مكان ظلمة، رحت مكان وحسيت بالخوف والرهبة من هذا العدو الذي يراك ولا تراه، تعمل إيه على طول؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ذهب عنه ما يجي ولم يضره شيء حتى يرتحل، مش هيحصل لك حاجة في هذا المكان حتى تتركه، بتلجأ إلى الله تبارك وتعالى. ده الموضع الأول في سورة الأعراف. الموضع الثاني في سورة المؤمنون، ادفع بالتي هي أحسن نحن أعلم بما يصفون، مع البشر مع الأعداء من البشر ادفع بالتي هي أحسن، يعاملك بالسيئة عامله بالإحسان عسى أن يكون إحسانك سبب في رده عن غيه وظلمه. واحد بيعاديك وواحد عاوز يظلمك، واحد عاوز يتعدى عليك، قابل لسبب الإحسان، ده مع بني البشر. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، مع الشياطين الجن الوسوسة اللي هي الداخلية، الشيطان اللي انت ما انتش شايفه، لا ده ملوش حل غير أن تستعيذ بالله. أعوذ بك من همزات، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ده الموضع الثاني في سورة المؤمنون. الموضع الثالث في سورة فصلت، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، نفس المعنى، معنى الدفع بالسيئة بالحسنة، تجعل العدو وليا حميما، تجعل العدو قريبا، وبعد ما كان يناصرك العداء يبقى قريب، أما لقاك بتواجه الإساءة بالإحسان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع، نفس المعنى، أن تلجأ الله تبارك وتعالى حتى يجيرك ويعينك على هذا الشيطان. بعض الناس مش مدرك هذه الحقيقة ولا يدرك هذه العداوة، وما تكلموا عن الموضوع ده يقول لك ده خزعبلات، يا عم انا مين شيطان، مين اللي يضحك عليا؟ لا، النبي عليه السلام في ذات يوم استب رجلان، كان في موقف ومع الصحابة الكرام رضوان الله اجمعين، فاستب رجلان حتى احمر وجه احدهما، حدثت مشادة وبيسبوا بعض وكاد بعضهم ان يفتك بالاخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اني لا اعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، إني لا أعلم كلمة، أنا عارف كلمة لو قال هذا الرجل لذهب عنه هذا الأمر وذهبت عنه هذه الوسوسة وهذا الكيد وهذا الغيظ، سيذهب عنه مجرد أن يقول هذه الكلمة. قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. فالصحابة بيقولوا الرجل ألا تستمع، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فالرجل قال إيه؟ قال إني لست بمجنون. هو أنا مجنون؟ شيطان إيه وكلام إيه الفغرق والكلام ده؟ شيطان ايه والكلام ده؟ انا راجل قوي، وما الشيطان مين اللي يضحك عليا؟ لا، الشيطان بيضحك على كل الناس ويوسوس لكل الناس، ومن لا يستشعر هذه العداوه وهذا الامر فهو انسان بعيد عن الواقع. كل واحد فينا لديه نوازع الشر ولديه نوازع الخير. كل واحد فينا فيه الوسوسة بالشر وبرضه فيه نوازع الخير. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين. نوازع الخير والشر موجودة فيك والطريق ده موجود والطريق موجود. فالشيطان بيوسوس لك ويسول لك أن تفعل المنكرات، خاصة كما ذكرنا وقت الطاعة. أحد الصحابة شكى للنبي عليه السلام إن هو في وقت الصلاة يعني بيبتعد عن الصلاة، مجرد ما يكبر ويبدأ في الصلاة ينصرف عن الصلاة بالكلية، وجميع الأفكار وجميع الوساوس تبدأ تجيله في الصلاة. وكلنا نجد هذا الأمر وانت بره الصلاة مركز ومنتبه وعارف انت بتفكر فيها ورايح فين وجاي منين. أول ما تكبر وتبدأ في الصلاة كل الأفكار والوساوس والحاجات اللي تايها عن مخك تجيلك وقت الصلاة. فشكى ذلك النبي عليه الصلاة فقال إنه يعني يسول لي ويذهب عني قراءتي وصلاتي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا شيطان يقال له خنزب. هذا شيطان، شيطان مخصص للصلاة، شيطان مخصص نفسه يجي لك في وقت الصلاة حتى يسول لك ويقذف بهذه الوساوس والأفكار في عقلك حتى يذهب تدبرك وخشوعك في الصلاة. هذا شيطان يقال له خنزب. فإذا أحسست بشيء من ذلك فادفل عن يسارك ثلاثا وقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يذهب عنك هذا الأمر. فهذه العداوة يا عباد الله، وهذا الأمر أمر الاستعاذة والاستعانة بالله تبارك وتعالى من شر الشيطان الرجيم، هذا أمر مسلم به، وهذه عقيدة راسخة ينبغي عليها عمل، ينبغي عليها أن تواجه هذه العداوة وأن لا تسير في طرق الشيطان، وأن تستعيذ بالله وتستعين بالله تبارك وتعالى من الشيطان. الشيطان، كلمة الشيطان مشتقة من كلمة شطنة. الشيطان مشتقة من شطنة. شطنة يعني إيه؟ يعني بعدة، اللي بيعمل حاجة بعيدة قوي وحاجة منكرة. فالشيطان الذي يبتعد بالناس عن طريق الحق ويبتعد عن طريق المستقيم. فالشيطان من شطنة يعني بعدة، وفعل أمرا منكرا بعيدا عما اعتاده الناس. الشيطان الرجيم يعني المرجوم المطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. فأول مفاهيم الفاتحة يا عباد الله الاستعاذة، أن نلجأ دائما إلى ربنا تبارك وتعالى حتى يجيرنا من شر شياطين الجن والإنس، وأن نستعيذ به تبارك وتعالى وأن نلجأ إليه. أسأله تبارك وتعالى في جل في علاه أن أتقبل منهم صالح الأعمال. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. المفهوم الثاني في الفاتحة هو التسمية. فالتسمية أيضا يا عباد الله مش مجرد كلمة تقولها بلسانك، إنما هي منهج ومفهوم ينبني على عقيدة راسخة في قلبك أن كل شيء لا يكون إلا بالله. كل حياتك، كل فعل بتفعله سواء كان فعل من أفعال طاعات، صلاة، صيام، قيام، قراءة قرآن، أو فعل من أفعال الدنيا، إنما هو بالله، الاستعانة بالله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنك تعتقد أن كل شيء في هذه الحياة بسم الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع. كل أمر من حياتك أمر بتفعله، سواء أمر دنيوي، شغلك، مصلحتك، ركوب الدابة، أكل، شرب، دخول خلق، كل حاجة، طاعاتك، قراءة قرآن، كل فعل تفعله لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع أو فهو أبطر، ليس فيه خير وليس فيه بركة. بسم الله، بسم الله العلماء لهم فيها قولان: إن بسم الله أفعل، بسم الله آكل، بسم الله أقرأ القرآن، بسم الله أصلي، بسم الله أتوضأ، بسم الله أفعل. كل فعل تفعله ده بسم الله، فالفعل متأخر عن التسمية. أو القول الآخر إن فيه مصدر أو فيه كلمة قبل بسم الله: أكلي بسم الله، شربي بسم الله، طاعتي بسم الله، قراءتي بسم الله، والمعنيان صحيحان. بسم الله أبدأ، فتسمية تكون قبل قراءة القرآن، تبدأ التسمية بعد الاستعاذة الفاتحة، تسمي بسم الله الرحمن الرحيم. فالتسمية فيها اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، وأن هذه الطاعة وأن هذا الفعل الذي تفعله هو بسم الله تبارك وتعالى، تستعين بالله تبارك وتعالى أن يسهل لك هذا الأمر، وأن يكون هذا أمرا مباركا، وأن تحقق منه ما ترجو من نتائج. بسم الله الرحمن الرحيم. أحد الصحابة كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، يعني كان راكب وراه على دابة، فعثرت الدابة تعثرت، فقال دعس الشيطان، دعا الشيطان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقل ذلك، فإنك إن قلت ذلك تعاظم الشيطان حتى يصير مثل البيت. أما أنت تتل عن الشيطان أو تقول تعس الشيطان، الشيطان إيه؟ يقول بقوة صرعته، ولكن ماذا تقول؟ تقول بسم الله وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ما تقولش الشيطان ده ابن كذا وتقعد تشتم، لا، لا تقول تعس الشيطان، ولكن قل بسم الله. لو أنت قلت كده الشيطان يتعاظم ويصير مثل البيت ويقول بقوة صرعته، ولكنك إذا قلت بسم الله واستعذت بالله ورجعت إلى الله تصاغر الشيطان فيصير مثل الذباب. التسمية يا عباد الله مش في قراءة القرآن بس. إذا أكلت يا غلام سم الله وكل بيمينك، حينما تتوضأ لا وضوء لمن لم يسمي عليه، قبل أن تتوضأ تقول بسم الله، لا وضوء كما في الحديث، لا وضوء لمن لم يسمي عليه، حتى وأنت داخل الخلاء بسم الله، قبل ما تدخل الخلاء تقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا ذبحت تقول بسم الله الله أكبر. بعض العلماء قال مستحب، وبعض العلماء قال أنه واجب، ولا تصح الذبيحة إلا إذا سميت الله تبارك وتعالى وقلت بسم الله الله أكبر. كذلك إذا أتى الرجل زوجته بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. في كل حياتك فعل، أي فعل من الأفعال تبدأ فيه بسم الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الذي يرحم عباده في الدنيا والآخرة، رحمن الدنيا والآخرة. فهناك رحمتان، رحمة عامة في الدنيا والآخرة للمسلم وغير المسلم، الله عز وجل يرحم عباده جميعا، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها مخافة أن تؤذيه. الله عز وجل قسم الرحمة 99 جزءا، الدنيا بس فيها جزء واحد بس يترحم منه الخلق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تؤذيه. هي الرحمة العامة التي تشمل كل الخلائق، تشمل المؤمن وغير المؤمن، حتى تشمل الدواب والأنعام والإنس والجن وكل البشر. فهذه الرحمة العامة، وهي معنى قوله تبارك الرحمن، الرحمة الواسعة التي تعم كل البشر. الرحيم هذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين فقط، وكان بالمؤمنين رحيما. فالتسعة وتسعين جزء التانيين سبهم ربنا تبارك وتعالى للآخرة، حتى يرى المسلمين الجزاء الأوفى لما قدموا في الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، كلمة عظيمة يا عباد الله، نستشعر فيها معنى اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، وأن كل أمر في هذه الدنيا يكون بالله، ويكون بالتوكل على الله تبارك وتعالى والاستعانة به. هذان مفهومان مهمان جدا يا عباد الله، ونحن مأمورون بأن نقول هذه الكلمات وأن نعتقد ما فيهما من معاني الاستعاذة والتسمية. مسألة أنك تدرك وجود الشيطان وعدوته، وأن هو بيتربص لك في كل وقت وفي كل حين، وأنه مش هينفع من الشيطان إلا أن تستعين بالله وتلجأ إلى الله تبارك وتعالى بقلبك وبجوارحك. مسألة الاستعانة بالله تبارك وتعالى، الاستعاذة، كذلك التسمية، وأن كل أفعالك إنما تكون بالله وبالاستعانة بالله تبارك وتعالى، وأن تبدأ كل حاجة في حياتك بسم الله. مش معقول واحد راح يعمل معصية يقول بسم الله. فالتسمية تكون فيها الأمور التي فيها طاعة، فيها قرب إلى الله، حتى في أمر مباح تسمي الله حتى يبارك لك في هذا الفعل وفي هذا الأمر، فتلجأ إليه تبارك وتعالى حتى ييسر لك أمورك ويبارك لك في كل أفعالك في حياتك. وبعد ما تسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا منك صالح الأعمال. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا غائبا إلا وبخير إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها، ويسرت فضلك رب العالمين. اللهم ارفع مقتك غضبك عنا، اللهم ارفع مقتك غضبك عنا، اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا، اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والربا والزنا يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، وقنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين. اللهم انجي اخواننا المستضعفين في كل مكان في مشارق الارض ومغاربها. اللهم اجعل مصر بلدا للامن والامان، اللهم اجعل مصر بلدا امنا امانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين هذا وما كان من سهو او خطا او نسيان فمني ومن الشيطان والله منه براء، وما كان من توفيق فمن الله وحده، ثم اعوذ بالله ان اذكر به وانساه، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاه.